يبتسم فيقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. يقول العلماء وهي من خصائصه، يعني نصر محمد بشخصه صلى الله عليه وسلم أم بأمته؟ طالما كانت متمسكة بدينه وسنته، تعدل القولين أنها للأمة وأنها باقية ما بقي من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نصرت بالرعب مسيرة شهر، ولكن وما كفئت زمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ترى هل يرجع الماضي فإني أذوق لذلك الماضي حنينا. عندما يقول القائل أمة محمد في الخميس في جيشها، في جيش محمد صلى الله عليه وسلم، عباد الله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. فينبغي علينا أن نعمل عملا جادا وأن نخرج من حد المقال إلى حد الفعال، أن نكف عن التشدق وإضاعة الأوقات والارتكال إلى الحرائق من أجل سلب الوقت بزهرته. افعل شيئا، اصنع شيئا، ادعو الله من قلب منيب، وارفع إلى الله أكفا ضارعات إلى الله رب العالمين القريب المجيب، فإنه منك قريب. افعل شيئا، اصنع شيئا، اصنع معروفا، كف عن منكرين، إن لم تستطع فكف عن المسلمين عباد، فإنها صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إنه ينبغي علينا أن نعلم أننا قد حملنا ربنا كمسلمين في هذا العصر أعظم أمانة حملتها أجيال على مدار التاريخ، خط في أن نكون أو لا نكون، لأن المستهدف في الأقطار العربية والمستهدف في الأقطار الإسلامية هو دينها، هو دين الله رب العالمين، وهذه العربية الشريفة التي هي كلام الله رب العالمين وسعته كما قال حافظ رحمة الله عليه، وسعت كتاب الله رب العالمين لم تسعه بالمعنى ولكن اختصها الله رب العالمين، مستهدفة لسلب الهوية ولإخراج أمشاج لا هي هنا ولا هي هناك، لا في العين ولا في النفس. وأما على رأس الأمة عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه، وهو يسن ابنه عبد الملك الذي كانت ولايته على يديه ولم يتجاوز 17 بعد، وكان عبد الملك زينة شباب الأمة في عصره، أخذ بيد عمر بن عبد العزيز إلى الهداية، فكأنما حسنات عمر في ميزان ابنه وابنه بحسناته في ميزان أبيه معادلة ليس لها إلا الله ولا يحل معضلاتها إلا الله. الحاصل أنه يسكن بيديه والكرب الكارم يعصر قلبه بيد من حديد بقبضة من فولاذ، ولكنه واعي ومتيقظ لذاته وضميره وهويته، ومتيقظ لأحوال أمته، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيجد شابا يقف عند المقبرة بعد الدف، يشير بشماله فيقول يا ابن أخي أشر بيمينك، يا ابن أخي أشر بيمينك، فيقول له في هذا الموطن يا أمير المؤمنين كنت أظن أنه لم يبقى للفاجعة التي نزلت بك